الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر لا